بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على مقدمة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعطرنا أسماعنا ومجالسنا بذكر شيء من جميل سيرته وبديع مناقبه التي أكرمه الله عز وجل بها. وكان بعض الإخوة قد أرسل سؤالا، هل ما ذكر عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يعد من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى؟ والجواب أنه ليس من كلام الأقران، لأن الحافظ الذهبي حسنة من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذ من تلاميذه وهنا ألفت النظر إلى أمر، وهو انظروا، عند أن امتلأت قلوبنا بمحبة شيخ الإسلام رحمه الله ومعرفة نصرته لهذا الدين وبلائه الحسن وآياده البيضاء، كيف كبر علينا أن يقال فيه كذا وكذا؟ عظم هذا علينا وعسر علينا. ويا أخواني، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وأبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه وأنبيائه. وأما سائر أهل العلم فمهما بلغ العالم في العلم فهو عرضة للصواب والخطأ، يؤخذ من قوله يرد عليه. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يوما لبعض خواصه، ماذا يقول عني الناس؟ قال هم بين مادح وقادح. قال فمن الأكثر؟ قال المادح. قال الحمد لله الذي لم يجعل العباد يتفقون على ذمي، أنتم شهداء الله في أرضه، ولذلك ما سلم الله عز وجل من بعض عباده ولا سلم الأنبياء. ولكن ينبغي أن نوطن أنفسنا على أن العالم مهما بلغ في العلم فهو عرضة للخطأ، سواء كان في علمه أو في عمله أو في أخلاقه، وأنه يؤخذ منه ويرد عليه. وكما قال ابن القيم رحمه الله، لا نعصم ولا نؤثم، لا ندعي العصمة لأحد، ولا نجعل الخطأ والزلل مقترنا بالإثم وملازما للإثم. وما حكي عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيء يسير يغوص إن صح ما قيل، كيف وهناك من ينازع في صحة ما قيل أو بعض ما قيل. فهو منغمر في بحر حسناته المتلاطم، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كيف إذا كان بحارا ومحيطات؟ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عالم جبل رحمه الله تعالى. على كل حال، لا نطيل في الكلام، وربما نحتاج إلى الوقت. فلما قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فوصفهم بهذه الأوصاف الثلاثة، أو وصف أهل السنة بوصفين، أنهم الفرقة الناجية وأنهم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ أهل السنة لانتسابهم إليها، والجماعة لاجتماعهم عليها. فسنة فجماعة بلا سنة بدع وضلالات ونكبات وأضرار، يجتمع عدد كبير لكن بدون اتباع ولا سنة، إنما هي الفوضى والفتن عياذا بالله. وإذا كانت هناك سنة بلا جماعة يحصل النزاع والشقاق والاختلاف فيما بينهم البين، فهم أهل السنة والجماعة، فهم منتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعون عليها وعلى العمل بها. والسنة هي الطريقة في اللغة، محمودة كانت أو مذمومة. وفي الاصطلاح كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالمفهوم العام، من أقوال وأفعال وأحوال وتقريرات وتروك. فليست السنة كما عند الأصولين والفقهاء أنها قسيم الواجب، لا، السنة بالمفهوم العام جميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه عقائد وعبادات واجبة ومستحبات، يدخل في هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سلما وحربا وسفرا وحضرا ويقظة ونوما وغنى وفقرا وفي كل أحواله مع أصدقائه ومع أعدائه. والسنة تعرف بأنها ممدوحة أو مذمومة بأحد أمرين، إما بالإضافة وإما بالوصف. بالإضافة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هنا السنة ممدوحة أم مذمومة؟ ممدوحة، لأنها أضيفت إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خلفائه الراشدين. ولما قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، كما في صحيح البخاري: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. السنة هنا ممدوحة أم مذمومة؟ مذمومة، لأنه أضيفت إلى ماذا؟ إلى الجاهلية. وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: فمن؟ يعني فمن إلا هم. فهنا السنة أضيفت إلى أهل الكتاب، محمودة أم مذمومة؟ مذمومة. هذا باعتبار الإضافة. باعتبار الوصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وصف الأولى بالحسن والثانية بالسوء، فالأولى حسنة والثانية سيئة. الأولى ممدوحة والثانية مذمومة، والثانية مذمومة. وأما الجماعة فإن مادة الجيم والميم والعين كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة الأول 79 و400، قال: الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء، يقال جمعت الشيء جمعا، تدل على اجتماع ود التفرق. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولذلك كان لفظ الجماعة ضد الفرقة، قال: الجماعة من الاجتماع وضدها الفرقة. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما للقوم المجتمعين، للقوم المجتمعين. طيب، معنى أن السنة قبل أن نرجع إلى الجماعة، عند أن تطلق لها إطلاق عام وإطلاق خاص. السنة بالمفهوم العام والإطلاق العام ما يقابل الشيعة، فيقال الشيعة وأهل السنة. فحينئذ بهذا المفهوم الواسع والإطلاق الواسع يدخل في أهل السنة الصوفية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة كلهم يدخلون لأنهم في مقابل من؟ الشيعة، في مقابل الشيعة. وعند أن يقال السنة المحضة لا يدخل فيها هؤلاء، لا يدخل فيها الخوارج ولا المعتزلة ولا القدرية، وإنما يدخل فيها أهل السنة المحضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما في منهاج السنة الثاني صفحة 21 و200، قال: فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. الآن هذا الإطلاق بالمفهوم العام ولا الخاص؟ العام الواسع. قال: فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. قال: وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة صافية النقية. قال: وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. وقال كما في مجموع الفتاوى الثالث صفحة 57 و100، قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطنا وظاهرا، واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، أي لأجل ذلك، أي لأجل ذلك. وهكذا أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وصف أهل السنة والجماعة كما في مجموع الفتاوى الثالث صفحة 47 و300، قال: فليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، واتباع لها تصديقا وعملا وحبا، وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم، بل يجعلون ما بعث الله به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. انتهى. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى الثاني صفحة 282 و400، قال: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم، لأن هناك من يقول هذه التسمية حادثة، إنما شهرها ابن تيمية وابن القيم. لا، قد ذكر العلماء أن أول من أطلق لفظ أهل السنة والجماعة ابن عباس، كما هو معروف في كتب التفسير عند قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. وإن كان هناك من يلين الإسناد إلى ابن عباس في هذا. وأيضا من أوائل من أطلق هذا اللقب ابن سيرين، كما في مقدمة الإمام مسلم لصحيحه، وهكذا أيضا قرينه في الزمن والعلم الحسن البصري، وهكذا أيضا جاء عن أيوب ابن أبي تميمة، وجاء عن الثوري والفضيل بن عياض، ثم جاء عن الإمام الشافعي ونص عليه في الأم وقال أهل السنة والجماعة. ثم توسع بعد ذلك واشتهر وانتشر أكثر وأكثر في أيام الإمام أحمد، عند أن انتشرت البدع وظهرت برؤوسها وقرونها وحملتها ودعاتها، ثم انتشر انتشارا عظيما إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا. شيخ الإسلام يقول في المصدر المذكور سابقا الثاني من مجموع الفتاوى 82 و400، قال: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف من قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد. قال مذهب أهل السنة مذهب قديم من قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد. قال: فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. طيب، الكلام على الجماعة، قد مر بنا أن مادة الجيم والميم والعين تدل على الاجتماع والانضمام، والانضمام، وأنها تطلق على القوم المجتمعين، صارت لقبا على القوم المجتمعين. طيب، فما المراد بالجماعة؟ تكلم على هذا عدد من أهل العلم، من أشهرهم الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وهكذا أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين في مختصر الصواعق، وهكذا أيضا شيخ الإسلام بكلام كثير، وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 13 في الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة والأحاديث التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة. هنا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى حول الجماعة ومعانيها. يقول رحمه الله تعالى كما في الاعتصام المجلد الثاني صفحة 70 و700 وما بعدها، قال في الأحاديث لما أورد الأحاديث التي فيها لزوم الجماعة والحث عليها والرجوع إليها، قال رحمه الله تعالى: والناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على 5 أقوال. أحدها أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب أن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق، فما كان عليه من أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود، فروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر. وقال: إياك والفرقة، فإن الفرقة هي الضلالة. وقال ابن مسعود: بالسمع والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، ثم قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وهذا نستفيد منه في حياتنا العملية، قد يحصل خلاف في بعض المسائل، ما تقوم تشد وتذهب يمنى أو يسرى، ما تكرهه في الجماعة خير مما تحبه وحدك، يعني ما تكرهه وأنت مع إخوانك، ولو هضمت ولو ظلمت ولو حصل شيء، ويبقى الجماعة، تبقى هيبة أهل السنة والجماعة مكانتهم العظيمة المرموقة بين الناس وعند الفرق، خير من أن يشذ واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، ولا أن يكون الإنسان ذنبا في الحق خير له من أن يكون رأسا في الباطل. ولذلك قال ابن مسعود: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وعن الحسين قيل له أبو بكر خليفة رسول الله فقال إي والذي لا إله إلا هو ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة. قال فهذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة, يعني في السواد الأعظم, قال يدخل فيه المجتهدون, مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها, ومن سواهم داخلون في حكمهم, يعني تبعا لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم, فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان, لأن الشيطان يأكل من الغنم القاصية. قال ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. إذن القول الأول أن الجماعة من هي يا محمد علي؟ محمد علي السواد الأعظم, سعدوا السواد الأعظم. قال الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين, يعني الجماعة هم العلماء. طيب وبقية الناس؟ تبع لأهل العلم, ولذلك يقال الناس العلماء والمال الإبل, يعني ليس المقصود الناس العلماء بقية الناس حشرات ونحو ذلك, لا, يعني الناس الذي عليهم العمل أهل النفع الذين يصلح الناس بصلاحهم ونفعهم كبير للناس في دينهم ودنياهم. قال الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين, فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية, لأن جماعة الله العلماء جعلهم الله حجة على العالمين, وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة, لن يجمع أمتي يعني من؟ العلماء. ولذلك عند أن يكون إجماع ليس المقصود بالعامة والأطباء والمهندسين والمدرسين والبنائين والنجارين, لا, المقصود به علماء الشريعة. قال وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة, وذلك أن العامة عنها أي عن العلماء تأخذ دينها وإليها تفزع من النوازل وهي تبع لها, فمعنى قوله لن تجتمع أمتي لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. وممن قال بهذا القول أي أن الجماعة هم العلماء عبد الله بن مبارك وإسحاق وجماعة من السلف, وهو رأي الأصوليين. فقيل لابن المبارك من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب, يعني بعد أبي بكر عمر من الذين ماتوا, حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد, فقيل هؤلاء كلهم قد ماتوا. فمن الأحياء قال أبو حمزة السكري جماعة, مع أنه واحد لكن عالم كبير. قال وعن المسيب بن رافع قال كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله سموه صوافي الأمراء فجمعوا له أهل العلم فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. وعن إسحاق بن راهوي نحو ما قال ابن مبارك, قال فعلى هذا القول لا مدخل في السؤال لمن ليس بعالم مجتهد لأنه داخل في أهل التقليد, فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو صاحب الميت الجاهلية, ولا يدخل أيضا أحد من المبتدعين لأن العالم أولا لا يبتدع, وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك, ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله, وهذا بناء على القول بأن المبتدع لا يعتد به في الإجماع, وإن قيل بالاعتداد به فيه ففي غير مسألته التي ابتدع فيها, نعم, أما في غيرها يعد إذا كان من أهل العلم. قال الثالث أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص, الجماعة هم الصحابة. طيب وبقية الناس الذين على طريقتهم, من سار على طريقة الصحابة فهو من الجماعة. قال أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص, فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده أي الدين, وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا، وقد يمكن فيهم وقد يمكن في من سواهم ذلك. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وقوله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فقد أخبر عليه السلام أن الأزمان أزمانا يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. قال: ومن قال بهذا القول؟ عمر بن عبد العزيز، لأن الجماعة هم صحابة. فروى ابن وهب عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فقال مالك: فأعجبني عزم عمر على ذلك. قال: فعل هذا القول. الشاطبي يقول: فعل هذا القول، فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي، فكأنه راجع إلى ما قالوه وسنوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق، وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، خصوصا في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأشباهه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، الآن كم هذه الأقوال؟ ثلاثة. قال: والرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه ألا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فالواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، يعني يقول إذا اجتمعوا سيهتدون إلى الصواب بنص أو قياس واستنباط. وهذا فيه فائدة أخرى، وهو أن مستند الإجماع قد يكون نصا وقد يكون استنباطا، قد يكون قياسا، وقد نص جمع من أهل العلم على هذا، ولكن هذا الآن أعلى ما ذكر، أعلى ما ذكر أن مستند الإجماع قد يكون قياسا. قال: وإنما تكون الغفلة في الفرقة. قال: وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني، وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر، وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم إذن الفرقة الناجية. الخامس والأخير: قال: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، إذا اجتمعوا على أمير فهم الجماعة، ولذلك أخبر أن من خالفهم تضرب عنقه كائنا من كان. إذن هذه الآن الأقوال الخمسة التي ذكرها رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك قال صفحات، قال: وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة. اجتمعت آلاف مؤلفة، ملايين من البشر على غير سنة لا عبرة بهم، إنما العبرة بالاجتماع على الحق، بالاجتماع على الحق. ولذلك فسر من فسر من العلماء الجماعة بأنها ما وافق الحق. هذه الخلاصة هل تتصادم مع هذه الأقوال الخمسة؟ الجواب لا، كلها تدل على أن الجماعة ما وافق الحق، سواء كان المقصود بهم العلماء المجتهدين أو السواد الأعظم أو من كانوا مع الإمام الأعظم وما أشبه ذلك. ولهذا قال أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة 22، قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق، لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا، والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. لو كانت العبرة بالكثرة فالجماعة اليوم على وجه الأرض الصين يمثلون ثلث أهل الأرض، لو كان المسألة مسألة كثرة، وفي كل بلد عشاق الكرة فإنهم من أكثر من يجتمع في الملاعب والطرقات، لكن ليس المقصود بهذا، المقصود الجماعة ما وفق الحق، كما قال أبو شامة رحمه الله، قال: فإن المراد بها لزوم الحق وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. وقال ميمون بن مهران: قال ابن مسعود الجماعة، لا زال الكلام لأبي شامة، وقال ميمون بن مهران قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد: إن فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. يعني الآن الناس العلماء أهل الخير أهل الحق كانوا يدا واحدة ثم اختلفوا، عليك بما كانوا عليه قبل أن يختلفوا، تستريح. إذا فسدت الجماعة واختلفت وتفرقت فانظر ماذا كانوا عليه قبل أن يختلفوا، فالزمه ودع عنك هذه الاختلافات والتفرق الذي صار بعد ذلك بينهم. هذا كلام عظيم نحتاج إلى اعتباره في واقعنا العملي، حياتنا حاضرا ومستقبلا. قال نعيم بن حماد: إن فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. انتهى كلام أبي شامة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين الثالث 8300 إلى 9300، قال: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم، هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض، ولو خالفه أهل الأرض. طيب وإن خالفه أهل الأرض ما فيه من علماء؟ ما فيه من علماء، طلاب علم ودعاة. المهم أن نعلم أنه على الحق، أن نعلم أنه على الحق. قال: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض، إلى أن قال: وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام أحمد إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، أحمد ومن معه، وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعهم هم الشاذون، هم الشاذين، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يحتمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون على باطل وأحمد وحده على الحق؟ قال: فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل، فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليه سلفهم وينتظرها خلفهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عن السمعاني في مختصر الصواعق في أواخره صفات أهل السنة والجماعة، فذكر أوصافا عظيمة تجمعهم وتميزهم عن غيرهم على اختلاف أعصارهم وأمصارهم، يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها، ولولا أنها صفحات لقرأت لكن يطول الوقت بقراءتها وتكفي الإشارة إليها. ابن القيم نقل عن السمعاني في صفات أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن أهل البدع والضلال، وأن هذه الصفات لهم إن ذهبت شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا، إن قرأت التاريخ الماضي والحاضر تجد أن رموز وكبار وعلماء أهل السنة يتصفون بتلك الصفات، مع أن هذا في الشرق وهذا في الغرب، لأن المشرب واحد. يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد، أقمناه مقام الوالد. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد أن قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الآن انظر هذه العبارة كيف يعبر عنها السعدي رحمه الله الذي هو من أوائل من شرح العقيدة الواسطية. قال رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة المختصرة التنبيهات اللطيفة، قال صفحة 13، قال: وأصلها الذي تبنى، يعني أي عليه، أي أصل هذه العقيدة، أي أصل هذه العقيدة هو الإيمان بهذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. قال: التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا وتفريعا. قال: وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور، حيث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فأجابه، قال: فهذه الرسالة، يعني إيش؟ الواسطية. فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. السعدي يقول العقيدة الواسطية من أولها إلى آخرها تفصيل لأركان الإيمان الستة. هذا كلام من عالم كبير خبير مطلع على خبايا هذا الكتاب، والذي يتأمل في العقيدة الواسطية يجد أنها ترجع إلى هذه الأركان الستة. يعني خلاصة ذلك أن العقيدة الواسطية عبارة عن تفصيل وشرح وبيان لأركان الإيمان الستة، وإن كان قرابة ثلث العقيدة الواسطية يتعلق بالأسماء والصفات. لماذا؟ لأن أهل البدع في زمن شيخ الإسلام كانوا قد ضلوا ضلالا عظيما في هذا الباب، فبين معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولأن الانحراف في هذا الباب يجر إلى الانحراف في أبواب كثيرة وأخرى، فلذلك كان قدر ثلث العقيدة الواسطية يتعلق بالأسماء والصفات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. طيب، فالركن الأول الإيمان بالله، الإيمان بالله وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو المنفرد بالألوهية المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وبأنه الرب الخالق المالك المدبر المتصف بصفات الكمال والجلال المنزه عن كل نقص وعيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال العلامة السعدي في الرسالة المذكورة في الكلام على الإيمان بالله الركن الأول، قال: وهو أصل الأصول كلها. الإيمان بالله أصل الأصول كلها. قال: وأعظمها وأهمها، وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد. كلام مختصر عظيم مفيد. قال: وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها، وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد، انتهى. والإيمان بالله يتضمن ما يلي: أولا، الإيمان بوجود الله خلافا لمن؟ للذين أنكروا وجود الله عز وجل، وهم شواذ في الخلق. حتى الذين، حتى فرعون الذي أنكر في الظاهر مقر في الباطن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. طيب، ما هي ثمرات الإيمان بالله؟ آمنا بالله، ماذا يثمر؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الآثار المسلكية لنا التي نستفيدها من هذا لنعلم أن كتب العقيدة سبب دراستها سبب لزيادة الإيمان وقوة الإيمان وتزكية النفس، خلافا لبعض أهل البدع الذي قال كتب العقيدة كتب جفاف، كتب جافة تقسي القلب. طيب، إذا كان أهل السنة في مراكزهم ودور حديثهم يدرسون الناس الكتاب والسنة كتب العقيدة والفقه والآداب والأخلاق، طيب إذن قل لي بربك تزكو القلوب بماذا؟ إن لم تزكو بهذا بإيش تزكو؟ بالسياسات والجرائد والمجلات والثورات والانقلابات والتنظيمات السرية وأخذ العهود والبيعات والتكتكة في المساجد وحلقات تحفيظ وغيرها من أجل تربيتهم للشوارع والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات والفتن. فلذلك تجد أن أهل الباطل يأتون ويقول أهل السنة ما عندهم اهتمام بتزكية النفوس والتربية على الأخلاق، يعني هذه شنشنة كما يقال نعرفها من أخزم. أهل السنة أعظم الناس نفعا للناس وأعظم الناس حرصا على تزكية القلوب. طيب، المطلوب محاضرات ترغيب وترهيب، دور الحديث من أكثر ما يكون في هذا. نحن هنا مثلا من أول ما بدأت الدار ما قد مر أسبوع بدون محاضرة ترغيب وترهيب، واحد يتكلم عن بر الوالدين، واحد يتكلم على الصلاة، وآخر يتكلم عن مكارم الأخلاق، وآخر يتكلم عن صلة الرحم، وآخر يتكلم عن أبواب أخرى من أبواب الدين إضافة إلى ما يذكر في سائر الدروس التي هي آيات وأحاديث. على كل حال، ثمرات الإيمان بالله، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع رسائله وفتاويه الثالث صفحة 59 و200، قال: فالإيمان بالله وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبة للقيام بأمره واجتناب نهيه، ويحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الركن الأول، الإيمان بالله الذي هو أصل الأصول. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وهو الاعتقاد الجازم بأنهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور لعبادته، كما في حديث عائشة: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، من تراب من طين لازم. قال الكرماني في شرحه لصحيح البخاري الأول 94 و100، قال: الملائكة جمع ملك نظرا إلى أصله الذي هو مألك، مفعل من الألوكة بمعنى الرسالة، والتاء زيدت فيه لتأكيد معنى الجمع أو لتأنيث الجمع، انتهى. فالملائكة من الألوكة وهي الرسالة، وهم مخلوقات خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: والإيمان بالملائكة قسمان. الإيمان بملائكة الله على قسمين: إيمان مجمل بجميع الملائكة من علمنا منهم ومن لم نعلم، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا أولادا لله ولا أندادا ولا شركاء ولا يعلمون الغيب وليس لهم من الألوهية والربوبية شيء. قال تعالى، أنا أقرأ لكم بعض الكلام من النفحات الشذية شرح العقيدة الوسطية. طيب، قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، إلى آخره. الثاني إيمان مفصل بمن ذكر منهم باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك. طيب، وين عزرائيل ورضوان؟ عزرائيل ورضوان أين هم؟ لا يصح في تسميتهم شيء، لا يصح أن ملك الموت اسمه عزرائيل. طيب وإيش هو؟ ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ورضوان ما صح في حديث الذي عند الترمذي وغيره. خازن الجنة يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة كما في حديث أنس عند مسلم فيقول الخازن، ما قال فيقول رضوان، فيقول الخازن أي خازن الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، يعني أمرني الله بك أنت دون غيرك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك الحديث. قال إمام مفصل بمن ذكر منهم باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وبصفة من ذكر منهم بوصف كحملة العرش. إيش وصفهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أتحدث عن أحد ملك حملة العرش، إنما بين كتفه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام. من هنا إلى مكة كانوا يمشون كم؟ 3 شهور. تخيل رجل ممتد من هنا إلى مكة 3 أشهر، تخيل 700 سنة، مش سنة 700، وعادوا كله من الكتف إلى شحمة الأذن. هذا أحد ملائكة الله. عظمة المخلوق تدل على ماذا؟ على عظمة الخالق. قال وبصفة من ذكر منهم بوصف كحملة العرش وخزنة النار عليها ملائكة غلاظ شداد. قال وجبريل وصف بأن له 600 جناح، كل جناح قد سد ما بين الأفق. قال وبعدد من ذكر منهم بعدد كخزنة النار عليها 19. 19 كم؟ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أفراد صفوف الله أعلم ثمانية. قال ويعلم وبعمل من ذكر منهم بعمل، فمنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بفتنة القبر، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وغير ذلك. وانظر فيما سبق تعظيم قدر الصلاة المروزي ومعاري القبول الحكمي. طيب ما هي ثمرات الإيمان بالملائكة؟ عرفنا ثمرة الإيمان بالله. طيب ثمرة الإيمان بالملائكة؟ قال منها أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقدرته وسلطانه، فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. انظر مجموع رسائل وفتاوى الشيخ العثيمين. طيب أظن أن الوقت قد أدركنا فنقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طيب شيخ جميل يقول هناك درس في الفرائض متى؟ بعد العشاء للشيخ الفاضل صالح الكيلة حفظه الله، فننصح الإخوة الذين يحتاجون هذا الدرس في الفرائض لحضور هذا الدرس للاستفادة والانتفاع، فهو على فائدة وخير في هذا الباب جزاه الله خيرا. وتعلمون أن عمر لما قال لعامله على مكة من استخلفت على أهل الوادي، قال ابن أبزة، قال من الأحرار أم من الموالي؟ قال بل من الموالي. قال استخلفت عليهم مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض فحينها قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفقنا الله جميعا ما يحب ويرضى. إلى هنا.